الحكم الثاني لأفعل التفضيل المحل بأل قال: ولا يجوز أن تقترن به من. هذا الحكم الثاني، أن من لا تقترن به. ومعنى قوله لا تقترن به يعني هي هل من تقترن بأفعل التفضيل؟ لا، يقصد لا تقترن بالمفضل عليه. ولماذا؟ قالوا لأن المفضل عليه مع المحلى غير مذكور، فلا معنى لمن، لأن أل نعم تدل عليه وتشعر به. إنهم يقولون أن أل هنا إنها للعهد، إنها للعهد. ولماذا كانت للعهد؟ ها؟ يعني إذا قلت زيد الأفضل يعتبرون أل مشعرة بالمفضل عليه، ولهذا قالوا إن عهدية، لأن معلوم أن العهد ها يعني إما العهد العلمي أو الذكري أو الحضوري، فالمراد هنا العهد الذهني، يعني كأنه معلوم بين السامع والمتكلم أن المفضل عليه هو كذا وكذا. وإنما قالوا إن أل العهد، قالوا لئلا يخلو أفعل التفضيل من المفضل عليه. هو مع المجرد مذكور بمن مفضل عليه، ومع المضاف هو المضاف إليه موجود، فيبقى المحلى. قالوا تكون أل العهد لأجل أن تشعر بالمفضل عليه. وقد نص على هذا الصبان في حاشيته على شرح الأشموني، قال: فلا تقول زيد الأفضل من عمر. ليه؟ لأنه على كلامهم تكون ذكرت المفضل عليه مرتين، ولا لا؟ مرة ذكرته صريحا من عمر، ومرة ذكرته ضمنا. إذا قلنا إن أل ها تغني عن ذكر المفضل عليه، إذن صار أفعل التفضيل المحلى له حكمان: المطابقة، وعدم ذكر المفضل عليه مجرورا بمن. طيب، قال: فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافري. ما يريد بالحصى الحصى، إنما هذا من البلاغة، من أنواع الكناية. العرب يعني تكني عن كثرة الأعوان بعدد الرمل، مثلا كقوله: عددت قومي كعديد الطيسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي. فهنا قال: ولست بالأكثر منهم حصى. الحصى ما له قيمة المكاثرة به، إنما المراد الأنصار ها والأعوان. نعم، وإنما العزة للكافري، يعني العزة القوة والغلبة والمنعة، هذه للكاثر، والكاثر معناه الغالب في الكثرة. نعم، ما الذي حصل في هذا البيت؟ إن الشاعر أتى بأفعل التفضيل محلى بأل، وهو قوله لست بالأكثر، ثم ذكر المفضل عليه مجرورا بمن، فقال: ولست بالأكثر منهم. فهذا مخالف للقاعدة، فأراد النحويون أن يخرجوه تخريجا يتمشى مع القاعدة. لكن هل الأعشى وهو القائل عندما تكلم بهذا البيت أراد هذا التخريج، أو جرى على باله هذا التخريج؟ لا، ولهذا كثير من التأويلات النحوية ليس لها ما يدعو، ليس لها داع. المفروض أن بيت الشعر مثل هذا يبقى على ما هو عليه. فإما أن يقال إن الاتيان بمن بعد اللام يعني بعد أفعل التفضيل المحلى، إما أنه لغة من لغات العرب، أو يقال هذا البيت شاذ مخالف للقاعدة دون أن يلجأ إلى مثل هذه التخريجات والتأويلات. يعني ما الفائدة أن هذا البيت يلوى عنقه بنوع من التأويل والتخريج ليوافق القاعدة؟ ليس لهذا فائدة، لأن أصل المتكلم وهو الأعشى عندما تكلم بهذا البيت، يعني هل يدور في ذهنه أنه الآن ذكر أل وذكر من، إما على أن أل زائدة أو على أن من متعلقة بأفعل تفضيل مجرد من الألف واللام؟ لا يدور في ذهني هذا الشيء. فالمقصود أن مثل هذه التأويلات ليس لها فائدة، ليس لها فائدة إلا أن مثل هذا البيت يدخل تحت القاعدة، وهذا ليس بلازم أن يدخل تحت القاعدة، هي القاعدة باقية ومستقرة ودلت عليها النصوص الشرعية كما في القرآن الكريم وكما في السنة. فرود مثل هذا البيت نقول يا أما أن الشاعر جرى على لغة، ولو أن النحويين ما نصوا على هذه اللغة، قد تكون لغة خفية مثلا، أو نقول هذا البيت شاذ خالف القاعدة فيبقى على شذوذه ويترك. لكن على أي حال ابن عقيل قال فيخرج على زيادة الألف واللام، ومعناته إذا خرج على زيادة الألف واللام لأن عندهم أل الزائدة في باب أل التعريف لا تفيد تعريفا، إذن معنى هذا أن كلمة أكثر باقية على تنكيرها، فوجود أل وعدمه سواء لأن ما أفادت التعريف، يعني وجود أل وعدمه سواء بالنسبة للتعريف. نعم، قال فيخرج على زيادة الألف واللام، وهذا له نظير، ها له نظير كما في التمييز في قوله نعم وطبت النفس رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، قال يخرج على زيادة أل لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، فهكذا هنا قال والأصل ولست بأكثر منهم، هذا تخريج. تخريج الثاني قال أو جعلي منهم متعلقا بمحذوف مجرد، لأن من ما تأتي إلا بعد المجرد، متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام، يعني لا بما، إيش معنى لا بما؟ يعني لا متعلقة بما دخلت عليه الألف واللام، هذه معنى العبارة، إنما هي متعلقة بمحذوف لا بما. إذن ابن عقيل حذف لا متعلقة بما لدلالة ما تقدم، وهو قول متعلقا بمحذوف. نعم، قال والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم، ولست بالأكثر أكثر منهم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وتلو أل طبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن. قلنا فيما مضى إن أفعل التفضيل له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، والحالة الثانية أن يكون محلا بأل، والحالة الثالثة أن يكون مضافا، والمضاف نوعان، مضاف لنكرة ومضاف لمعرفة. وقد تقدم الكلام على المجرد وعلى المحلى بأل وعلى المضاف لنكرة، وبقي الكلام على المضاف إلى معرفة. وقد ذكر ابن مالك في الألفية أن المضاف إلى معرفة له حالتان، الحالة الأولى أن يقصد التفضيل، وهذا معنى قوله هذا إذا نويت معنى من، والحالة الثانية ألا يقصد التفضيل، وهذا أشار إليه بقوله وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. ومعنى أن يقصد التفضيل يعني أن يكون أفعل على بابه يدل على الاشتراك وعلى الزيادة، ومعنى أن يكون التفضيل ليس على بابه أن يكون أفعل وصفا فقط فينزل منزلة الصفة المشبهة أو ينزل منزلة اسم الفاعل. هذا معنى أن أفعل التفضيل لا يقصد به التفضيل، ويأتي زيادة إن شاء الله في الشرح. فيقول ابن عقيل وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل. قوله وقصد به التفضيل هذه الحالة الأولى. جاز فيه وجهان، أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله، أي فيكون أفعل مفردا مذكرا، مفردا فلا يثنى ولا يجمع، مذكرا فلا يؤنث. فتقول الزيدان أفضل القوم، فعندك أفعل التفضيل أفضل أضيف إلى القوم وهو معرفة. وكما تلاحظ أفعل هنا قصد به التفضيل، يعني أن الزيدين اشتركا مع القوم في الأفضلية ولكنهما زادا على القوم. والزيدون أفضل القوم، تلاحظ أن أفعل التفضيل لزم الإفراد مع أن الموصوف والزيدون جمع، والأول لزم الإفراد مع أن الموصوف مثنى، وهند أفضل النساء لزم الإفراد لأن الموصوف مفرد ولزم التذكير مع أن الموصوف مؤنث، والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء. فاستعمل أفعل كما تلاحظ مثل استعمال المجرد تماما، فكما تقول الزيدان أفضل من عمر والزيدون أفضل من عمر وهند أفضل من عمر والهندان أفضل من عمر والهندات أفضل من عمر، هكذا بالنسبة للمضاف إلى معرفة. أما الاستعمال الثاني فقد أشار إليه بقوله والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام فتجب مطابقته لما قبله، أي وهو موصوف، فيتغير من الإفراد إلى التثنية والجمع ومن التذكير إلى التأنيث. فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم بالنسبة للجمع المذكر السالم، وأفاضل القوم هذا بالنسبة لجمع تكسير، وهند فضل النساء أنث، والهندان فضليا النساء، والهندات فضل النساء أو فضليات النساء. ففضل أو فضل جمع التكسير، وفضل وفضليات هذا جمع المؤنث السالم، فطابق الموصوف هنا فيما ذكر. فهذا يدل على أن الاستعمالين جائزان فيما أضيف إلى معرفة. نعم. ها؟ الهندان فضل، إيه هي مشددة هنا، ولكن اللي يظهر كما قلنا أن ما هي مشددة، إن فضل على وزن فعل، إيه هذا هو الأظهر. ها؟ هو في فرق بالنسبة للوزن بالنسبة لجمع التكسير، لكن اللي أظهر أنه ما هو فعل، إنه ما هو فعل، فعل للمؤنث ما هو فعل. ولا يتعين الاستعمال الأول اللي هو الإفراد والتذكير، خلافا لابن السراج، لأن ابن السراج يقول إذا أضيف إلى معرفة فلا بد من أن يلزم الإفراد والتذكير كالمجرد. وقوله وقد ورد هذا رد على ابن السراج، قوله وقد ورد هذا رد على ابن السراج. وقد ورد الاستعمالان في القرآن، جاءت المطابقة وعدم المطابقة. فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فأفعل التفضيل أحرص أضيف إلى معرفة، وقوله الناس. وتلاحظ أنه لم يطابق، لأن الموصوف جمع وهو قوله هم اللي هو المفعول الأول لتجد، وأحرص جاء مفردا. فلو جاءت المطابقة وتكلم بها إنسان في غير القرآن مثلا لقال ولا تجدنهم أحرصي الناس، والأصل أحرصين جمع، ولكن حذفت النون لأجل الإضافة فصار أحرصي منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. لكن اللي في القرآن أحرص فلم يطابق الموصوف، فهذا على الاستعمال الأول أنه لزم الإفراد. فهم فلها مفعول أول والميم علامة الجمع لتجد، لأنه من أخر